اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعله في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي سوريا، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واحمل حافيهم وارحم ميتهم يا رب العالمين. اللهم أمن خائفهم، اللهم عليك بذلك الرافضي ومن عاونه ونصره يا رب العالمين. اللهم شتت شمله وفرق جمعه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله، وأقم الصلاة.